أما طريقة المشهور فهي أنه يتبع مجموعة القيم الصحيحة على حدث ومجموعة القيم المعيبة على حدث وتلاحظ المثل فيما بينهما فما يحدث من تفاوت بين المجموعين يؤخذ بقدره من القيمة المدفوعة يعني لو فرضنا أن القيم الصحيحة 10-20-30 وقيم المعيبة 5-10-15 يعني البيانات الأولى دول صحيحا 10 معيبا 5 الثانية دول صحيحا 20 معيبا 10 الثالثة دول صحيحا 30 معيبا 15 نجمع مجموعة القيم الصحيحة ثلاثة مجموعة القيم الصحيحة بثلاثة ومجموعة القيم المعيبة ثلاثة كم التفاوت فيما بينهما؟ التفاوت فيما بينهما للأسف والشكل فإذا فرضنا أن نحتمل المجموع كانت معاش كم يسترجع من النسك عيشة هذه الطريقة التي جرى عليها المشهور وجرى عليها المحمد الطريقة الثانية طريقة المصنف في كتاب الدروس وهذه الطريقة هي أنه يلحظ التفاوت الدروس بين كل قيمة صحيحة وقيمة معيبة صحيح وتصدق تلك النسبة على الثمن وتجمع مجموعة تلك النسب وتؤثر على عدد القيم فالحاصل يكون هو الثمن الذي يتبع الى المنظور الطريقة الأولى كنا نجمع هذه الثلاثة معا وهذه الثلاثة معا ثم نعرف النسبة فيما بينهم وشكل هذه الطريقة المعرفة الطريقة الثانية تقول لنا إن نقسم التفاوت بين هذه القيمة الصحيحة وهذه المعيبة يعني بين 10 و5 البين الأولى بين 10 و5 إن نقسم التفاوت بين هذا وهذا قال التفاوت ينطبق هذا التفاوت على هذا على الثمن المدفوع اللي كانت معاش في مثال ثم نلاحظ التفاوت بين القيمة الثانية صحيحة ومعيبة ونطبق ذلك التفاوت على الثمن المدفوع ثم نلاحظ النسبة بين القيمة الثالثة صحيحة ومعيبة ونطبق ذلك التفاوت على الثمن المدفوع فيحط المجموعة هذه المجموعة اللي حصلناها نقسمها على عدد القيم كقيمة عدة ثلاثة فما نتج ماذا يكون؟ يكون هو الذي يدفع إلى المنظور هذا طريقة أكثر من طريقة المغفرة المخالف يقول أحيانا نتيجة الطريقين واحدة وأحيانا نتيجة الطريقين مختلفة مثل مثال المثال الأول نتيجة الطريقين واحدة يعني ما فرق فيما بينهما المرحلة الثانية النتيجة مختلفة. مضبوط. انطلقت. نيجي إلى طريقة الأولى مثلا 10 5 20 10 30 15. الطريقة الأولى شنو؟ اجمع مجموعة صحيحة الفرنسيين 60 من المجموع المحلي 30 التقارب يسر أخذ نصف قيمة المجموع يعني يجب 6 من يأخذها المنبول يأخذها من الأمراض واضح؟ هاي الطريقة تقول مدى الطريقة الثانية التقارب ده حكرة 5 جد لا أخذ نصف قيمة جد يمكن 6 التفاوض بين 2 و 10 جلس تأخذ من القيمة 6 التفاوض بين 30 و 15 الجلس تأخذ 6 المجموع يبقى 18 18 تقسم على أعلى القيم اللي هو 6 كيف يصير؟ 6 فالجلس يدفع 6 فطرح واختلاف بين الطريقين لبسط التفاوض هذا هو المثال الأول الذي لا اختلاف فيه بين الطريقين. المثال الثاني اللي في هذا المثال يسأل عن اختلاف العمل بين الطريقين. شو المثال الثاني؟ دقق في هذا المثال. المثال هنالك قيمة قيمة تقول الصحيح 12 والمعيب 10 وقيمة تقول الصحيح 8 والمعيب 5 زين هذا الصحيح هذا من المعيب هاي البينة الأولى هاي البينة الثانية الآن أريدنا الأخوة يطبقون الطريقة الأولى كيف يطبقون الطريقة الأولى؟ كم تضرب؟ قولوا واحد واحد نجمع الأرقام الصحيحة جلس 20 بعدين جلس 15 ثم التفاوض فيما بينهما كم؟ ربع ربع لأن التفاوض فيما بينهما خمسة خمسة نسبة لعشرين إيش قال؟ ربع ربع التفاوض فيما بينهما ربع فالجد نسترد لتحط من القيمة اللي هي 12 ربع ربع الجد ربع 12 4 لا سعر البضاعة التي اشتريت ب 12 دينار الجد نسترد منها 33 مستمتين؟ طيب طريقة الثانية الطريقة الثانية طريقة المقابلة أريد نفس الأخوة يترقون طريقة المصنف يعني المصنف يكتب الدروس اللي هذا خلاف المشهور وهو الأدق من طريقة المشهور فنسوه إن لقى بالنسبة بين 12 10 الجد التفاوض فيما بينهما التفاوض فيما بينهما بالاثنين الاثنين منسوبة إلى 12 الجد فنسوه ليش؟ لأن واحد نسبة الجد سلس نعم من الطاعة سلس نفسك نسبة النسبة واحدة بعد 12 قسموا 6 أقسام كل قسم الجد يسلس إذن التفاوض بين الثلثين الصحيحة والمعيبة السلس هذا الأول العملية الثانية النسبة بين 8 و 5 إيش قال التفاوض فيما بينهما واحد وثلاثة تجلس التفاوض بين 8 و 5 لا تجلس من 8 واحد من 8 تجلس ثم 3 من 8 لغاية مطعم واحد من 8 يزل ثم 3 من 8 ثلاثة أثمان مضبوط إذا التفاوض من 12 و 10 سلس التفاوت بين ماري وهمزة اليد ثلاثة أسماء. نجي بقبل السدس والثلاثة أسماء على منو؟ على كم؟ على 12 اللي هو الثاني المذكوع اشترى بضاعة 12 دينار. شنو هاي بضاعة شجرة؟ سدس 12 دينار يسع ثلاثة أثمان 12 الجد يفلس قبل ما تعرفون ثلاثة أثمان ثم 12 الجد أربعة ثم 12 الجد واحد ونص واحد ونص. ليش؟ اللي عن ثم الثمانية شكل واحد يكل بقى أربعة ثم الأربعة نص يصير إذا ثم الثمانية واحد ثم الأربعة يكل يصير نص بعندنا واحد ونص ثم الثمانية ضرب ثمانية في واحد ونص يكل يصير ثمانية في واحد ثمانية ثمانية في نص أربعة أطلع يصير إذا واحد نص شبير ثم الثمانية كأنك كم تقول هذي؟ ثلاثة أمان ثلاثة أمان يعني هو يعني نفس واحد ونص ما شكل الجد يصير اجمعك نفس واحد ونص أربعة ونص من نفس عدة اثنين ستة ونص المجموع الجد صار ستة ونص بعد ايش نسوي نقسم على القيم ستة ونص قسمه على اثنين الجد يصير ثلاثة وربع مشكل شنو التفاوت ما بينهما؟ التفاوت شنو صار بالربع صار لأن في القسم الأول إحنا رجعنا ثلاث دنانير للمخبوز على الطريقة الثانية رجعنا للمخبوز ثلاث دنانير ربع هنا فالنتيجة العملية مختلفة جدا بين الطريقتين. وقيل ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحة تلك القيمة. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الأولى شنو كانت؟ مجموع القيم الصحيحة تجمع ومجموع القيم المعيبة تجمع ثم تلاحظ النسبة بين المعيب. هذه الطريقة الثانية تقول لا إن لاحظ كم بين أكو بينتين بين كامل البينة واحدة نلاحظ النسبة ينسب معيب كل قيمة. القيمة الأولى كم كانت المعيبة مالها؟ 10 إلى صحيحة هاي كرانة 12 تتب. وكذلك بالنسبة إلى القيمة الثانية والثالثة والرابعة إلى ما شاء الله. ويجمع قدر النسبة كم كان عندنا سدس كان عندنا ثلاثة أثمان. هذه نطبقها على ماذا؟ نطبقها على رقمنا اللي هو 12 الثمن المشترى ويؤخذ من المجتمع. المجتمع قد كان 6.5. التفتش شلون لا يصير ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحة. هاي العملية الأولى فنرى النسبة بعدين نطبق تلك النسبة على الثمن المدفوع اللي هو 12 بعدين نجمع قدر النسب 3 يعني نجمع السدس وثلاثة أثمان في مثالنا ويؤخذ من المجتمع. المجتمع قد كان 6.5 بنسبة القيم يعني نقسمه على القيم في القيم يؤخذ نصف لأنه 2 ويؤخذ من المجتمع من هذه النسب بنسبة القيم في القيم يؤخذ نصف منه ثلاث قيم يؤخذ ثلث منه وهكذا. وهذا الطريق منسوب إلى المصنف صحيح في بعض كتبه وعبارته هنا في كتاب اللمعة وفي الدروس لا تدل على هذا الطريق لأن ظاهر عبارته من القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها وما أشبه لا راجع العبارة ظاهرة في الطريقة الأولى يعني جمع مجموع القيم مو أنه نجمع ونلاحظ قيمة كل صحيحة إلى معيبها. وفي الأكثر يتحد الطريقان شلون يتحد الطريقة؟ يعني النتيجة تكون واحدة. يا مثال ضرب من اتحاد الطريقين بلي تذكروا من المثال 10 20 30 5 10 15 عندما تطبقون هاي القيم يعني شنو هذا القيم السفلية 10 20 30 قيم الصحيحة 5 10 15 قيم المعيبة طبقوا هذين الطريقين على هذا الرقم النتيجة واحدة النتيجة هي 6 كما وضحنا على الصبورة السابقة وقد يختلفان الطريقان في يسير يعني في بعض الأمثلة يعني في يسير من الكسر يعني في قيمة يسيرة كما لو قالت إحدى البينتين إن قيمته 12 قيمة المبيع 12 صحيحا وعشر مبيعا لها بالصبورة 12 10 هاي إحدى البينتين وقالت الأخرى 8 صحيحا هاي قيمته وخمسة معيبة كما لاحظتم فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين طبق الطريقة الأولى ما شكل الطريقة الأولى شنو نجمع نجمع 12 8 جيجيسي 10 10 و5 15 النسبة بين المجموعين شكل التفاوت ربع بعد التفاوت 5 5 ربع 20 فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين اللي هو 20 ومجموع المعيبتين اللي يصير 15 التفاوت فيما بينهما 5 اللي 5 هو الربع سيرجع بربع الثمن من يرجع المغمول يرجع ويأخذ من الغامر ربع الثمن إما يرجع وإما يرجع ما كفر فيما بينهما سيرجع المغمول بربع الثمن إذا كان الثمن المدفوع هو 12 مثلا ربع الشهر 3 إذا كان الثمن المدفوع 99 دينار مو 99 قفره 100 دينار ربع الشهر 25 أي ثمن مدفوع ربع تأخذ وهو 3 من 12 الربع لو كان الثمن 12 الثمن المدفوع إذا الثمن المدفوع كان 12 يجد يأخذ المشتري ربع هذا الطريق الأول وعلى الطريق الثاني يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول البينة الأولى البينة الأولى شو تقول تقول 12 10 التفاوت ما بينهما شكا 2 بالنسبة إلى 12 قد يصير وهو الثلث هاي البينة الأولى كتابنا الثلث لاحظوا الثلث وعلى قول البينة الثانية يؤخذ التفاوت التفاوت إيش قال بلي بين 5 و8 3 أثمان عود تطبقوا الثلث وثلاثة أثمان على 12 إيش قد يصير ثلث 12 2 ثلاثة أثمان 12 4.5 ومجموع ذلك من 12 إذا القيمة المباعة كانت 12 مجموعه 6.5 2 و4.5 6.5 يؤخذ نصف 6.5 يعني قسمة على 2 وهي مجموع القيم المذكورة يؤخذ نصفها 3.25 بينما في الطريقة الأول جدا المغمول يأخذ بل 3.25 بالطريقة الثانية 3.25 فظهر التفاوت فيما بين الطريقين واضح؟ هذا المثال الأول كم بينا كانت عندنا في المثال؟ 2 بينا هذا المشكلة اللي تحتاج إلى التفات شديد من الإخوة تثليث البينات 3 بينات متخالفة أقول ولو كانت البينات بينات 3 ثمانية صحيحان ثمانية وستة معيبة زين الآن نترك الكفار وإحنا نفاول بما عرفنا من الطريقين أن نكون رائع للنفع. الطريقة الأولى تعطلنا المطريقة كرناها مع 10 ثمانين لاحظوا طريقة المشهور. المشهور شنو؟ أولا فضل نجمع القيم الصحيحة كده في مجموعة القيم الصحيحة لا تجمع بعد نجمع مجموعة القيم المعيبة 10 و 8 و 6 و 24. المفروض أن نستغل البديعة ب 12 دينار تأخذ السنكتر يعني بيعة البضاعة ب 12. التفاوت بين 30 و 24 كم رقم تفاوتكم؟ 6 أرقام. 6 بالنسبة إلى 30 إيش قد يصير؟ 6 بالنسبة إلى 30 إيش قد يصير؟ 35 قد يصير؟ 6. هذا وقت بدليل أن خلق في 6 و 36 تتفاوت ما بينهما بكام؟ بالخمس. سنأخذ طوابق التفاوت خمس. سنأخذ من الثمن المدفوع خمسة صحيح؟ خمسة 12 جدية إذا بدتم خمسة 12 جدية 12 وثمن المدفوع لا لا في حنزورة نصف دينار هذا واحد. كم دينار وعدنا؟ دينارين. 5 دينار كم؟ 4 5 دينار 200 فلس 5 دينارين 4 يعني 15 دينار يصير دينارين 4 فلس. هاي النتيجة صح ولا غلط؟ ضرب 5 في دينارين 4 فلس. 5 في دينارين 10 5 في 400 فلس دينارين لأن كل دينار على فلس يصير النتيجة مضبوط لهم مضبوط سيئة لأنكم تصنع الدينار تصنع الدينار بجد يصير بلد 2400 الآن في اللون طبقة أفضل مخيطة بجد يصير عشرة منظور من هنا المشكلة في الطريقة الثانية نجري على الطريقة الثانية نلاحظ التفاوت بين مالا ومالا نذكر 12 و10 ايش قد التفاوت ما بينها عشرة نسبة إلى 12 التفاوت هنا 100 إلى 12 عشرة بالنسبة إلى ثمانية كم الفرق ما بينهما؟ مئة من عشرة. ثمانية إلى ستة. التفاوت بين ثمانية. ربع من ثمانية كم يصير؟ معلوم؟ لازم نطبق هذه المثل على منو؟ على منو؟ على الثلاثة المحسوب. بعدين شو نسوي؟ نقسم على ثلاثة، فالفضل هو المدفوع إلى المشتري. سدس 12 يعني كم دينار؟ دينار. ربع 12 كم دينار؟ 3. خمسة 12 أنا طبعا سابقا 140 نجمع المجموعة قد يصير 340 بل 740 740 شنو سوي 740 انقسم على ثلاثة فتح المقسم سبعة على ثلاثة الصفر النبي عشرين على ثلاثة ستة في ثلاثة الجدير خلاص عشرين على ثلاثة ستة في ثلاثة نصاعش الجدير اثنين باقي اثنين قسموا على ثلاثة اثنين مقسمة اثنين قسموا على ثلاثة ثلاثة اثنين دينارين قسموا على ثلاث نفر كل واحد يبقى قصه ثلثين لان ثلثين ثلثين ايش يصير واحد ثلث وثلثين ثلث هو المعقد كلا ثلثين ايش يصير كل واحد كم ثلث ثلاث اثلاث كلا ثلثين ايش يصير اثنين يصير فإذا نستلين عندما نقسم على ثلاثة الجد يصير ثلثين يصير فيصير 2466 ثلثين معلوم؟ فالجد يقول عليه 2466 وثلثين شو صار عند التوقيع؟ Thank you. نحن قبلنا كلام فائدة للطريقة الأولى الغاء يرجع على المغبون 2400 فلة. في الطريقة الثانية الغاء يرجع على المغبون إشجاد 2466 فلة. لاحظ العبارة خلي بسرعة ننتهي منها. ولو كانت البينات ثلاثة فقالت إحداها كالأولى يعني 12-10 مثل الأولى من المثال الأول. الأول كانت صفحة 485 إن قيمته 12 صحيحا وعشرة معيبا. والثانية قالت قيمته 10 صحيحا وثمانية معيبا. والثالثة قالت قيمته 8 صحيحا وستة معيبا. فمجموع الصحيحة الطريقة الأولى مجموع الصحيحة جد يصير لاحظوا مجموع الصحيحات 30 ومجموع المعيبات 10 و8 و6 24 والتفاوت فيما بين 24 و30 شقد 6 أعداد 6 بالنسبة إلى 30 شقد يصير خمس. فنأخذ خمس 12 دينار خمس 12 دينار شقد يصير دينارين 400 سلعة والتفاوت 6 هي الخمس. هذا على الطريقة الأولى. وعلى الثاني على الطريقة الثانية اللي هو الطريق المنسوب إلى المصنف يجمع سدس الثمنين يعني الثمن المدفوع يعني السدس 12 دينار وخمس 12 دينار وربع 12 دينار. السدس منين طلعنا؟ بسرعة قولوا السدس منين طلعنا؟ التفاوت بين 12 و10 الخمس الربع 8 و6. سنأخذ هذه من الثمن ويؤخذ ثلث المجموع يعني الثلث سدس وخمس وربع سدس وخمس وربع القصر 7 دنانير و400 فلس. نقسم على 3 هي مجموع المقومين والقيام الجد يصير يؤخذ ثلث المجموع اللي القصر بلي صار دينارين و400 و66 وثلثين وهو هذا المجد الثلث يزيد عن الأول الحاصل الأول حاصل الطريقة الأولى بثلث خمس. ليش ثلث الخمس؟ الفرق بين الطريقتين من الناحية العددية يجد يصير هذا كان 2400 ذاك كان 2466 وثلثين. التغيير الاسم الرياضي له المقلب من التفاوت بين الرقمين اشجاد ثلث الخمس. شلون ثلث الخمس؟ ثلث الخمس دينار واحد الف ثلث يصير فكما على 5 اشجاد يصير 200 ثلث يصير على الخمس. 200 تقسمه على 3 200 تقسمه على 3 ايش يجب يصير 66 وثلثين. 200 تقسمه على 3 كل واحد يجب ان اقول 66 في 3 ايش يجب يصير 198 مضبوط ولا لا؟ 66 زائد 66 زائد 66 زائد 66 66 لا تبي ترتين إشجاد يصير مين؟ لا تبي ترتين لا ترتين مين يصير؟ أقول لأني أتمنى إشجاد يصير مين يصير؟ فإذاً في الواقع 66 وثلثين يصير ثلث خمس الواقع. فالتفاوت فيما بين الرقمين ثلث خمس الواقع يعني خمس الواقع مين يصير؟ ثلث المئتين يصير 66% فالتفاوت بينهما بثلث خمس الواحد. والتفاوت يكون بثلث خمس الواحد، يعني الواحد سووه خمس بعدين خمسة سووه ثلث، التفاوت ثلث خمس الواحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.